السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المتابعون لهذا البرنامج وهذا الدرس التأصيلي في التفسير، والذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى. ولا يزال الحديث عن المقدمات المتعلقة بسورة الفاتحة، وقد وقفنا عند الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله في فضائل هذه السورة، وانتهينا من الحديث الأول بطرقه، ثم قال حديث آخر. قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا، والغالب أنه يطلق على السفر. قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، سليم يعني لديق، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية. نأبنه هكذا تضبط، ومعناه ما كنا نعلم أنه يرقي. فرقه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنا. فلما رجعنا قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقى؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. وهذا الحديث يدل على فضل سورة الفاتحة، وأنه يرقى بها المريض، وأنها تنفع حتى من لم يكن من المسلمين، يعني حتى ولو لم يكن المرقي من المسلمين. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللديق، يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر. طبعا هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا مانع من أخذ شيء مقابل الرقية، وأن من رقى فلا مانع أن يأخذ شيئا مقابل رقيته، كما هو واضح من الحديث، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقسموا واضربوا لي بسهم. حديث آخر. قال: روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. قال: هذا لفظ النسائي ولمسلم نحوه. هذا الحديث بعضهم ظن أن فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نزل بهما ملك غير جبريل، والصحيح أن الذي نزل بالقرآن كله هو جبريل عليه السلام. وأما هذا الحديث فإن هذا الملك الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين أو بسورة الفاتحة وبخواتيم سورة البقرة إنما جاء ببيان فضلهما ولم ينزل بهما، والدليل على ذلك قال أنه قال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، يعني أوتيت هذين النورين من قبل، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. فكل الذي نزل أو كل القرآن نزل به جبريل عليه السلام، وهذا الملك نزل ببيان فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.